عم تسمعوا غنيتي الجديدة حصرياً على أنغامي هبة تواجي. حصرياً على أنغامي هبة تواجي. عندما نسقي عطشانك السماء نكون في الميلاد، عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد، عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما حصرياً على أنغامي هبة تواجي.